السلام عليكم ورحمة الله. كان هناك رجل يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر به رجل، فالرجل اللي قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إني لأحب هذا الرجل. يعني يا رسول الله، الرجل اللي مر قدامنا دلوقتي، ماشي قدامنا دلوقتي، أنا بحبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: هل أعلمته بذلك؟ أنت قلت له اللي أنا بحبك؟ قال له: لا يا رسول الله. قال له: فقم إليه فأعلمه، روح قل له اللي أنا بحبك. فذهب هذا الرجل إليه وقال له: يا هذا، والله إني لأحبك في الله. فرد عليه وقال له: أحبك الذي أحببتني له. عشان كده إما تيجي تحب إنسان في الله، روح له وقل له أنا بحبك في الله. عارف ليه؟ لأن الكلمة دي بتزود المحبة والمودة والألفة بينك وبين الشخص اللي انت بتحبه. عشان كده أنا عايز أقول لكم: والله إني لأحبكم جميعا في الله. عشان كده إما تيجي تحب إنسان في الله، روح له وقول له أنا بحبه في الله. السلام عليكم، ازيك يا علي؟ انا بتصل عشان اقول لك انا بحبك في الله. احبك الذي احببتني فيه.